قد يتساهل الإنسان بالمعصية ثم يتساهل بالمعصية ويتساهل إلى أن تجره هذه المعاصي إلى الوقوع في الكبائر إلى أن يعرض إلى أن يعرض بالكلية. فالمعصية تقول لأختها أختي أختي فتنادي أختها، والإنسان لا يدري لا يدري، يقع في معصية ثم يقع في معصية ثم يقع، وهكذا إذا تساهل إذا تساهل ولم يتب ولم يقلع ولم يندم، فإن هذه تكون سببا بكثرة المعاصي عليه، كثرة المعاصي.